فلنصر إلى القسم الثالث وهو القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة. إذن الآن سيتكلم والآن تكلم عن البيوع التي يدخلها سبب يمنع كالربا الغبن إلى غير ذلك. الآن يريد أن يبين لنا ما هي البيوع الصحيحة. هو بين لنا العيوب غير الصحيحة أو العيوب التي إذا دخل أو البيوع التي إذا دخلها عيب من هذه العيوب جعلها غير صحيحة. الآن يريد أن يبين لنا بأن أكثر البيوع صحيحة وأنها إذا خالت من الموانع فالأصل فيها هو أنها صحيحة، لأن الله تعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا. وهو القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة. الجزء الرابع في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة، وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع. هذه كل المقدمات هي يعطينا المؤلف تصورا لما سيتكلم عنه، ربما في هذا الباب فعل ما لم يفعل في غيره، يعني عمل مقدمات مرتبة تمهيدا للدخول في أبواب مهمة ألا وهي البيوع الصحيحة. وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في أربع قريب جمل. بالمسموع يعني هناك ما ينطق به النص، يعني هناك بعض الأحكام تأخذها من النص منطوقا بها وبعضها تجد أنها قريبة من النص لكنها لم تكن بلفظها واردة فيه، هذا هو الذي سماه قريبا من المسموع. وبعضها مسكوت عنه، وقد سبق الكلام عن المنطوق به وعن المسكوت عنه، وهي المسائل التي ألحقها العلماء بالمنطوق به. قال رحمه الله: وهذا القسم تنحصر أصوله التي لها تعلق قريب بالمسموع في أربع جمل. الجملة الأولى في أحكام وجود العيب في المبيعات. لا شك أن العيوب قد توجد وما أكثرها في المبيعات، لكنها تختلف، بعضها يكون عيبا في الخلقة، يعني في جسم الإنسان في خلقته، ونقصد بالإنسان الذي يباع ويشترى، أو كذلك في الحيوان أو في السلعة، وأحيانا تكون عيوبا أيضا خلقية، وهذه تكون في الإنسان كأن يرتكب محرما من المحرمات، أو أن تكون فيه صفة من الصفات المذمومة كما سيأتي. الجملة الأولى في أحكام وجود العيب في المبيعات، والجملة الثانية في الضمان في المبيعات متى ينتقل منه. أيضا الضمان هو أيضا نجد أنه يوضع له نظرية فتعرف بنظرية الضمان، ولما نقول نظرية العقد تجمع فيها كل الأحكام والمسائل ذات العلاقة بالعقود، ليس في البيع وحده بل كل ما هو عقد يندرج تحت العقد نظرية العقد. وهناك نظرية الشرط، وهناك نظرية الضمان، وهناك نظرية الإتلاف، وهناك من يدعي بأن الفقه الإسلامي إنما هو حلول جزئية وليست هناك روابط تربط الفقه الإسلامي، وهذا كله جهل ممن قال بذلك، لأن الذين قالوا ذلك القول لم يدركوا حقيقة الفقه ولم يعلموا ما فيه، بل هذه الأصول التي ندرسها ونعرف أصول الفقه لم يسبق الإسلام بمثلها، بل كان الإسلام هو السباق إلى هذا العلم الجليل، بل إن من يدرس علم الفقه يجد فيه كثيرا من القواعد التي فرع عليها العلماء كثيرا من المسائل وجعلوها بمثابة ضابط أو قاعدة أو قانون كما ذكر المؤلف ترد إليها جميع الأحكام التي تشبهها وتندرج تحتها. إذن ليس الفقه الإسلامي هو كما يقال حلول جزئية ومسائل متفرقة لا رابط يربطها، بل هناك روابط، هناك صلات بينها لا تنفصم ولا تنفك، وهي كلها تستقي من معين واحد، من معين الكتاب العزيز ومن السنة النبوية، إما مستمدة منهما مباشرة كما جاء في المنطوق، أو مما هو قريب منهما، أي مما يخرج من الكتاب والسنة أو مما يستنبط من الكتاب والسنة، أو أن ترد تلكم إلى مقاصد الكتاب والسنة. وكل ذلك درسه الذين درسوا أصول الفقه. قال رحمه الله: والجملة الثانية في الضمان في المبيعات متى ينتقل من ملك البائع إلى ملك المشتري. يعني إذا مثلا ظهر عيب في السلعة المشتراة، من يضمنها؟ نحن عرفنا فيما مضى أن البائع هو الذي يضمن المبيع حتى يسلمه ماذا؟ للمشتري، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الضمان على البائع، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. لماذا؟ لأن الضمان على البائع. وعرفنا أنه في بيع الثمار بعد بدو صلاحها إذا خرج فيها شيء فهي من ضمان المشتري. إذن مسائل الفقه ينبغي أن نعرفها، لأنها كلها مستمدة من روح الشريعة الإسلامية. نعم. والثالثة في معرفة الأشياء التي تتبع المبيع مما هي موجودة فيه، لأنه قد تباع شاة وفي بطنها حمل، أو كذلك جارية، أو أيضا يباع مملوك ومعه أيضا مال ملكه إياه سيده، أو كذلك عليه مثلا ثياب غالية الأثمان فهل تتبعه؟ هذا كله يتكلم عنه الفقهاء. والثالثة في معرفة الأشياء التي تتبع المبيع مما هي موجودة فيه في حين البيع من التي لا تتبعه. والرابعة في اختلاف المتبايعين، وإن كان الأليق به كتاب الأقضية. هذه مسألة أيضا مهمة. البيعان كغيرهما قد يختلفان في أمر، فمن الذي يؤخذ قوله؟ هل هو قول البائع أو قول المشتري أو قول أحدهما بيمينه؟ أحيانا يؤخذ بقول البائع وأحيانا بقول المشتري، والقرائن لها أثر في ذلك. وقول المؤلف إن هذه تذكر عادة في ماذا؟ في كتاب القضاء، لأن فيها دعاوى وتحتاج إلى بينات فتذكر هناك، ولما كانت في البيوع تذكر أيضا هنا. ولذلك ترون أن العلماء يختلفون. فمثلا قبل يعني درس أو درسين مر ما يتعلق بالنهي عن البيع وقت السعي إلى الجمعة. أكثر الفقهاء يذكرون ذلك في كتاب الجمعة، والمؤلف ذكره في البيع، وليولئك وجهه وله أيضا وجه من النظر. قال رحمه الله: والرابعة في اختلاف المتبايعين، وإن كان الأليق به كتاب الأقضية. وكذلك أيضا من أبواب أحكام البيوع الاستحقاق. أيضا الاستحقاق، هذا يستحق وهذا لا يستحق. نعم. وكذلك الشفعة هي أيضا من الأحكام الطارئة عليه. الشفعة التي هي للشريك أيضا داخلة في البيوع، والسلم أيضا داخل، لكن لماذا فصلها العلماء؟ لماذا أفرزوها؟ لماذا وزعوها؟ لأنها شبه متخصصة كما نقول الآن، فوضعوا كل حكم من هذه الأحكام الكبرى وما يندرج تحتها في باب أو في كتاب. لكن جرت العادة أن يفرض لها كتاب. قال رحمه الله: الجملة الأولى، وهذه الجملة لا يزال المؤلف في الحديث عن المقدمات. نعم. لماذا؟ لأنه سينطلق معكم انطلاقة واسعة فيما يتعلق ببقية البيوع. نعم. وهذه الجملة فيها بابان: الباب الأول في أحكام وجود العيوب في البيع المطلق، والباب الثاني في أحكامهما في البيع بشرط البراءة. الباب الأول قصدها البراءة، يعني أن يبيع البائع البيع بشرط براءته من العيوب، هذا هو، سيأتي الكلام عنه. الباب الأول يعني كل الذي تكلم عنه المؤلف جملة سيأتي، فلا يعني تظن أننا الآن تجاوزنا، لا، لأنني لا أريد أن أعلق ثم نعود مرة أخرى.